Undurma. سراب النص جاري لينا البوس الأصبح في النص ما بنجيف الشرطة سايق بيهم رخصة نص من حي البسطة تكلم قروش ديلا ريحكو قصة ديلا ريحكو قصة اسمنا زي فيكسا نايكي خاتم تطلع مدلل السبحة دقراني يا جسة ما نلستني لسة دقرني يا دسة براعة في حتة اخواني في حتة شراب ما نقف لبتة انظر ما نتربى ما في حاجة تنسى الحاج والحجة تاني ما في حاجة تنسى ودى واقف على الهبشة اوعى تلسى ودى واقف على الهبشة اوعى تلسى ساكر حايمي بيكي الشارع ده كله سواري بالليل خدت الباقي في شراب اللي قروشك في البيت تحبوا الميلة زي بنزينة لساتكم شديمة احناكم قديمة خليتوا شنور الجكسي ديل قلتنا عظيمة قلتنا عظيمة مهراتنا قطيمة دي حاشا ما نسوي لك سليب النية بس بس لا يا دينا اشتريت الرص بيتي خرصانة بالحصحص زمان الكلام خلاص تاني ما بنزل إزاز كلهم بيطلعوا ورانا بس بيحبونا بالجبس ما تلعب جنبنا كلامك ما قدرنا خلينا في شغلنا خليكوا في الجمل يركب المكنة يركب المكنة يصوتوا في الونس يصوتوا في السدنة أو تاون ما في فيليس بول أب بانت Smell that silly shit. Shout out booty used to spark it in the killing. Sad you wouldn't let it slide it in the kitchen. You don't want no problems with the khal. I got niggas in the butter, I got zoes in bed than mine. If you wanna smoke some good shit, I know dealers feel like fun. When she shake that thing, you really think she live in shagla bow. Sahbak baka kaila jaha jai lizu. Takla ma'ana kaila ma'fi da'i jisu. Shagil fiyo hi yisana da'i fitu. صح الصور يا اخي كانت دار فيتو ديز نيجز فيشي عوض بيه ريل ما صورة حانا فيه they think they really wanna be us think they really wanna be us بيت المال ما تخش تتبلى زي الدش اولادنا زي الكش قاعدين في اي لفة داقروا زي الصفة pull up زي الزفة جاي تنجز واحد دل بيبيعه بالدست اندر ما نتربى ما في حاجة تهزه الاخوان والحجة تاني ما في حاجة تنمو الودة واقف على الهبشة اوعى تلزو الودة واقف على الهبشة اوعى تلزو ودة الاو يا زول هو يا زول ودة الـ